شيخنا، لو دخلت المسجد ووجدت الصف الأول مكتمل ولا يوجد مكان إلا إذا سحبت صبي كان واقف في الصف الأول، سحبي له. ما تسحب، لا تسحب، حديث السحب ضعيف.